الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل يوسف عليه السلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب. أبو خيثمة أكثر عن مسلم كثيرا كما بينا. ومحمد بن المثنى. محمد المثنى شيخ لأصحاب الكتب الستة، ثقة رأى له الجماعة. وعبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد أيضا من رجال الصحيح. قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة رأى له الجماعة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو من ثقات الأزهار رواه له الجماعة. قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد يروي عن عن عن عن أبي هريرة مباشرة، ويروي عن أبيه عن أبي هريرة، يعني يروي بواسطة ويروي بغير واسطة. عن أبيه ثقة ثبت رواه له الجماعة. أبوه ثقة ثبت أيضا رواه الجماعة. عن أبي هريرة سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم، هنا كما قلنا الناس يأتون يسألون عن السلام، وهذه دلالة واضحة جدا على فضلهم، فإن الفضل كل فضل يعرف لمن رام العلم وذهب يسأل على ما ينفعه. ولذلك كان ابن عباس لما يسأل: كيف بلغت إلى ما بلغت؟ فيقول: بقلب عقول ولسان تقول. وكثير السؤال كثير الإجابة، كثير العلم أو غزير العلم. قال علمنا من أساليب العلم ومن إتقان العلم هي المذاكرة، والمذاكرة سؤال وجواب. حتى أن السلام كان يدرب أصحابه بالسؤال ليجيبوا وينظر من وافق الإجابة الصحيحة. وأنس كان يقول: وكنا نستحي أن نسأل أن كلمة هيبة له، لكننا كنا نفرح جدا إذا جاء العربي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك بسبب هذا السؤال العربي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: المرء مع من أحب. فقال أنس بن مالك: قال: ما فرحنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس. قالوا: من أكرم الناس؟ فقال مثلا: أكرمهم أتقاهم. ولذلك الله، وهذا موافقة، هذا يعتبر إيه بالنسبة للغة العربية صاحب البلاغة. ما اسمه؟ قالوا: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. هذا اسمه إيه في البلاغة؟ هذا اقتباس ولا إيه يا صاحب البلاغة؟ هو أكرم أتقاه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية فرج أن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقال: أكرمهم أتقاهم. الكرم يدور مع التقى، قلت كلما على الكرامة على الكرم، وكلما انخفض انخفض، والمسألة على النسبة والتناسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك العلماء يقولون هذه يعني فضل، يعني الإنسان يدور على الكرم، والكرم هنا يعني أو أكرم الناس على التقى. قالوا: والكرم معناه كثرة الخير، كثرة الخير، وكثرة الخير، كثرة الخير تعرف بكثرة الطاعات والقلة من المعاصي والحرمات. قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى وجوهكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي رواية قلوبكم وإيش وأعمالكم. ماذا تستفيدون من هذا الحياة؟ حديث هو جاء ولا ماذا تستفيدون؟ بح ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، يعني إيش فأولا الآن؟ شوفوا ما تركها، ليته قال إلى قلوبكم فقط عشان يكون معهم الدليل. لا، ده قال إيش إلى قلوبكم وأعمالكم، يعني لو كان القلب فيه شيء لابد أن يظهر على الجوارح إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. والتقوى كما قال علماؤنا بتعريفها هي العمل، هي العمل بطاعة الله، العمل بطاعة الله. وهذا أوجب الواجبات، لأن الأصل الأصيل في هذا الباب أن الله جل وعلا خلقك لتأتمر بأوامره. وقلنا في التفصيل بأن الأوامر تقدم على الواجب، وهي أحب إلى الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إذا يوحدون ويأتمرون أمر الله جل في علاه، العمل بطاعة الله على نور من الله، العلم وبصيرة. لذلك قال الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، إذا فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، ترجو ثواب الله، وأن تنتهي عما حرم الله جل في علاه أيضا على نور من الله، تخاف من إيش؟ تخاف من عقاب الله جل في علاه. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. قال أكرم الناس أتقاهم، قالوا لسنا عن هذا نسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أكرم الناس يوسف ابن إيه؟ يوسف ابن إيه؟ ابن يعقوب ابن إبراهيم، ابن إسحاق ابن إبراهيم. هو كان نبي؟ ثلاثة صحيح. يوسف نبي، طيب أبوه نبي، جده نبي، جده الثاني هو نبي، ثلاثة. دع الآن يوسف، أنه هو في ثلاث أنبياء الآن صحيح. فالعلماء يقولون أكرم الناس حقا هو هذا الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قالوا كثرة الخير فيه أولا بعلو إيش؟ رتبة النبوة فيه وفي آبائه، علو رتبة النبوة فيه وفي آبائه، وكثرة الخير فيه بعلو إيش؟ بعلو شرف الأخلاق السامية. وهذا ظهر جيدا في أخلاق يوسف عليه السلام على ما حدث مع إخوانه، كان جالي جدا في العفو عمن ظلمك. هذا من أعظم وأقوى الأخلاقيات الظاهرة الراقية السامية عند المؤمن، أن يعفو عمن ظلمه. ولذلك الله تعالى جعل الأجر عظيما، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولذلك الله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أكمله، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لذلك لما دخلوا عليه قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه ما يستقي ويسلك إن الله يجزي أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا منكسرين وإن كنا لخاطئين. فماذا قال؟ لا تسريب عليكم، الله أكبر، لا الخوف في غابة الجب، وشراؤه لثمن بخس دراهم معدودة، وأرادوا قتله وهو يقول لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هذا عظيم جدا عند العلماء عندما يقولون كثرة الخير كانت في يوسف عليه السلام، وسيرة محمودة أيضا عندما يعني أتته المرأة التي تملك كل شيء وهو يرى أنه خاضع في كل شيء، الجمال والأنوثة الباهرة، ثم التجرؤ بالكلمة الظاهرة هئت لك، ثم الطلب منها، ثم أنها غلقت الأبواب، ثم أنها الأميرة، ومع ذلك قال إني أخاف الله رب العالمين. اللهم ارزقنا هذا يا رب العالمين. الغرض المقصود بأن يوسف عليه السلام جمع الخير كله، الخير عندما قال السلام يوسف إذن هو الكريم، وهذه دلالة واضحة جدا على فضل من؟ فضل يوسف عليه السلام. ثم قالوا لا لسنا عن هذا نسألك، قال إذن تسألون عن إيه؟ عن معادن الرجال، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا الناس معادن. شوف الأخلاق النبيلة. لذلك دائما أنتم تدرون مني ذلك، أي أخت أو أخ يسألني على سمات الزوجة، سمات الجوة، إيش أقول أنا؟ أقول الالتزام الباهر، القميص القصير، السواك، فلهما كلها موجود وممكن ترد يعني ما لا يسرك. أقول دائما إيش؟ الأصول الخلقية، الأصول الخلقية، ولا أنا لا أهتم بالالتزام ورب العز، لما عن الأصول الخلقية هذه التي إذا أتاها الالتزام النبل الراقي يظهر ويكون نور على نور، لأن الخلقات السامية هذه ترفع الإنسان. والله تعالى قال أن النبي السلام قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق، والله لما مدح نبيه مدحه بإيش؟ وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك الخلق يقدم من جاءكم من ترضون دينه وإيش؟ وخلقه فزوجوه. الغرض المقصود بأن الخلق أصل أصيل في هذا الباب. قال خيارهم في الجاهلية وفي الخلقية، خيارهم في الإسلام. ولذلك أنت ترى أسرع الناس إسلاما كان إيش؟ أفضلهم خلقا، كمن؟ كأبي بكر، كرم، جود، تقى، عفة. كان يرى الناس يشربون الخمر ويعاف ذلك، لما راهم يتنزلون الخمر كان يعاف هذا الأمر، ما شرب خمرا لا قبل لا في جاهلية ولا في إسلام، وما زال لا في جاهلية ولا ولا في اخلاقيات تساوي اخلاقيات من ذلك. كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم وكان احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان كان اشد الناس ايش حياء وجودا وكرما، فكان اسرع الناس. الستة الذين بشروا بالجنة كانوا احسن الناس خلقا في الجاهلية، لذلك كانوا اسرع الناس دخولا في الاسلام. قال خيارهم تسألون عن معاد الناس، فالناس عادل خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الاسلام يعني اذا اسرعوا الى الاسلام، اذا اسلموا خيارهم في الاسلام، اذا لكنه اشترط اذا ايش تقوى، لان المساله وان كان عندك من الاخلاقيات الحميده الجبليه فلا بد ان تزداد اكتسابا وايضا تضم لها الخير لتضعها في اطار الايه الشرع. وهذه من افضل الاحاديث التي تثبت فضل ايه فضل العلم والفقه، فضل العلم والفقه، فضل العلم والعلماء، فضل الفقهاء. زي قال اذا فقهوا بعضهم اولها ووجهها توجيها غير شديد والصحيح الراجح، اذا فقهوا كما قال سلم ما يرد له به خيرا يفقهه في الدين. فقال حتى الاصول الخلقيه، حتى الرفعه عند الجاهليه، حتى الوجاهه والسلطان يثقل بايه بالفقه والعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا من اهل العلم واهل التقى، ونسال الله تعالى ان اشكر لكم صبركم، واعود الى ما ابتدات به، اسميحكم عذرا على تاخيري، والله ما كان لملكي، والله ما كان لملكي، انا من العصر الى ان رايتموني وانا في البحر الهائج هذا الذي تلاطمت امواجه، والحمد لله صار بعد ذلك بحرا ميتا، وحصل الحمد لله التوافق والترافق والوئام بين الإخوة الأحباب. اللهم أدن هذه الفضيلة. أنا الآن برضو أنا أصرح للإخوة وأشهد الله أمامكم وأشهدكم وكل أحد يسمعني ويعلم من يقول بذلك، أنا ألزم الحج الحج على الله، وعند الله تجتمع الخصوم. هل في مرة أو ذات مرة ولدتموني أو سمعتموني طعنت بشيخ من المشايخ؟ بالله عليكم انا ما في احد يهز راسه وهكذا، لو في عجاج تعدلوه لي، لو في انحراف او حيده بسبب الحماسات مثلا في مساله ما نتكلم فيها او نشرحها، فلا بد ان تظهروا ذلك عني، لا بد ان تظهروا ذلك. هل بالله عليكم انا في كل درس واسف ليش؟ لا لا، لو ريت الشيخ عاطف هو اللي يتكلم. انا الان يعني عندما تسمع الخصوم خاطف، انا سألك بالله انت سمعتني طعنت باي شيخ من المشايخ؟ ها انت ترى مني انني اؤسس للطعن في المشايخ؟ انا رأيت مني انني ازب عن عرض المشايخ مع تقاعس الكثير ممن لا يزب عن عرضهم؟ اذا بهذه الموافقة انا ابرأ الى الله تعالى ممن، وانا اسامح من يجذب علي بهذا الكلام لينافر الناس، لكني اقول عند الله تجتمع الخصوم ماذا سيفعلون بهذا الكذب؟ ايش اللي يفيدهم بهذا الكذب؟ وانا الان اقول كل من قال ذلك في ذلك انا اسامحه، لكن لا اسامحه حتى يواجهني، ياتي يواجهني مواجهه، وياتي بالكلام تصريحا الذي سمحت به في الطعن في المشايخ، وياتي بالمشايخ الذين طعنت فيهم. نعم شيخ، نعم شيخ، لا انا اريدك تسمع هذا الكلام، فان رايت احدا قال بهذا ألزمك أن تذب عني بهذا الكلام. أنا هذا أنا ألزمك الحجة، ألزم الجميع. أنا لما سألتك أولا لما سألتهم جميعا، وأنت الآن لما تذهب في مكان آخر ممكن ترى من يقول ذلك، أنا أعلم لك ترى من يقول ذلك، فألزمك بأن تبرئ ساحتك أمام الله جل وعلا عند الله كما خصوم. وبعدين أنا أصلا يعني أنا المشايخ جميعا يعلم الله العلاقة التي بيني وبينهم، ما أدري، أنا أرى أن سوء الأدب مع الأخيار يسقط كل خير عند الإنسان، وقلت ذلك مرارا، لكني دايما ألمح إلى من يتخذ الأدب إيه تكئة ليمرر ما يريد. لا، الأدب له ضوابط. هو حباب ابن المنذر لما خالف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا المنزل ليس إيه ليس بالمنزل، أساء الأدب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما عمر بن الخطاب راجع النبي في عبد الله بن سلول وقال لا نهاك ربك ان تصلي، كان سيء الادب؟ الانسان قال له يا سيء الادب ارجع، ده انا بيجي لي الوحي يا سيء الادب، هل حدث ذلك؟ لا، راجعه وقال ربنا خيرني فاختار الخلق. يا جماعه اتقوا الله يا جماعه، كيف يعني ايش اللي بيفعلوا هذا؟ ايش انا مش فاهم؟ لا افهم، الى الان لا ادرك ما يحدث. عامة إن كانت المسألة لها مآرب أخرى فاعلموا أن العلم لا ينتهي، واعلموا أن الذي يصطدم بالعلم ينهار. لك يا من كان ضعف حليفه. يعني مهما اتيت من البنات من جبال نقطة ولا من الصينية من الوديان يطبلون ويزمرون اهل العلم الذي تملكه لن تجد علم. لا العالم يظهر علم ويظهر علم وعود المسائل تثبت ذلك وتحليل المسألة علميا هو الذي يثبت العالم. وطبعا بقى اقرار العلماء الفحول كما يعني كمان سمعتم عنهم او لم تسمعوا عنهم هذا الذي يثبت العالم من غيره.